أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. في هذه الآيات يخبر تعالى عن ملكه لكل ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض في خلقه وهي ملكه وهو ما هو الملك المدبر هذا الوجود. هذا يقتضي عبادته وحده لا شريك له وتقواه والتوكل عليه وثنى سبحانه وتعالى هذا المعنى ثناه مرة بعد مرة. ولله ما في السماوات ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبل وإياكم أن تتقوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض لهم التقوى والغني غني عن عباده عن عباده عباده ومن اتقى الله إنما نفع نفسه وأحسن إلى نفسه وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض لن يضره كفر الكافرين لأنه الغني سبحانه وتعالى وهو الحميد المحمود على كل أفعال وتدبير لأن كل أفعال جاري على وفق الحكمة. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. حقيق لمن آمن بربوبيته سبحانه وإلهيته أن يتوكل عليه لأن بيده الموت بيده الخير بيده أزمة الأمور وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخر فهو الخالق للأولين والآخرين وهو القادر على بعث الأموات بيوم المعاد. وهناك يجزي العاملين المحسنين بإحسانهم ويجزي المسيئين بأعمالهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا. فمن الناس كما أخبر في الآية من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا لا يريد إنما لا يهمه إلا العاجل لا يريد إلا العاجل من ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. الله يخبر تعالى أن كثيرا مما يتناجى فيه الناس ويتكلمون فيه مما لا خير فيه، فإما أن يكون محرما يحملون به الأوزار، وإما أن يكون فضولا لا نفع لهم فيه، لأن الكلام يعني من تاب. أما هذه الآية في حق من لم يتب، فإن كان ذنبه الشرك فإنه لا يغفر، وما كان من دون ذلك فهو تحت المشيئة، مقيد أو معلق على المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد ضل ضلالا بعيدا. فإن الشرك أظلم الظلم في الآية الأخرى، فقد افترى إثما عظيما. ثم أخبر عن حال المشركين وأنهم بشركهم إنما يدعون أشياء سموها بأسماء الإناث اللات والعزى ومناة، إن يدعون من دونه إلا إناث وإن يدعون إلا شيطان، حينئذ ثلاثة، إما شر وإما خير وإما لا خير فيه ولا شر. والمطلوب من العبد أن يكون من أهل الكلام الذي فيه الخير، فلا يتكلم بالإثم، والكلام أنواع الكلام الحرام، ولا يتكلم بما لا خير فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. فأمر بالقول الذي فيه الخير فليقل خيرا أو ليصمت، إن لم يتكلم بالخير فليصمت، فلا يتكلم بالحرام ولا يتكلم بالفضول. وفعلا إن كثيرا من كلام الناس هو من نوعين الناقصين المذمومين: لا خير في كثير من نجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح. فهذه الثلاثة هذه هي التي فيها الخير، هذه التي فيها الأمر بالصدقة والأمر والسعي في الإصلاح بين الناس، إلا من أمر بصدقة أو معروف، والمعروف كل ما أمر الله به ورسوله، فيدخل فيه كل الفضائل. نعم، الصدقة وغيره، فعطف المعروف على الصدقة من عطف العام على الخاص، أو إصلاح بين الناس. تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما. الحمد لله، بسم الله، يقول الله ويستفتونك، يسألونك بالنساء في شأن النساء، يسألونك بالنساء في يسر، ويستفتونك نعم ويستفتونك بالنساء، قل الله يفتيكم فيهن، نعم، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم، وما يتلى عليكم في الكتاب مريدا. فالشيطان هو الداعي إلى كل شر، إلى الشرك وإلى جميع الذنوب، إن يدعون إلا الشيطان. فهم في دعائهم للأصنام إنما يستجيبون للشيطان ويدعون الشيطان، وهو الذي لعنه الله ذلك الشيطان الأول إبليس إن امتنع من السجود يا آدم، قال الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وأخبر سبحانه عن هذا الشيطان بأنه توعد الإنسان بأنه سيضله ويدعوه إلى كل شر وفساد ويتخذ بذلك نصيبا من ذرية آدم، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا إلى آخر الآيات، وفيها أن الشيطان يعد الوعود الكاذبة، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويمنيهم الأماني يخيل لهم خيالات بعيدة، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، كما قال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى السعير، ويقول تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وختمت هذه الآية بوعيد الشيطان وأتباعه أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نعم الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.